قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتتبع معا بعض الإشارات العلمية في كتاب الله، ووصلنا معا إلى سورة الأعراف وإلى الآية رقم 175، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى موجها الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، قائلا له: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وهذه الآيات جاءت بعد الآيات التي ناقشناها في الحلقة الماضية، والتي يؤكد فيها ربنا تبارك وتعالى على أن ميراث الدين غير مقبول، يعني لا يكفي أن يكون الإنسان مسلما لأنه ولد لأبوين مسلمين، أو أن يكون على غير ذلك اتباعا لعقيدة أبويه. كل منا قد أتاه ربنا تبارك وتعالى عقلا راجحا، ومن قبيل الشكر على هذه المنة الإلهية الكبيرة استخدامها إلى أقصى درجاتها الممكنة. فكل منا إذا بلغ سن الرشد فهو مطالب بالنظر في عقيدته بمعيار العقل، فإن اقتنع بأنه على عقيدة صحيحة حمد الله تعالى على ذلك وثبت نفسه عليها، وإذا أدرك أنه على عقيدة مشكوك فيها فعليه أن يستخدم عقله في البحث عن عقيدة صحيحة يطمئن إليها عقله وقلبه، ويكون بذلك قد حقق هدفا رئيسيا من أهداف وجوده في هذه الحياة. فالدين لا يورث، الدين يكتسب بالاجتهاد والالتزام، بالعلم والالتزام. ولذلك يروي لنا ربنا تبارك وتعالى هنا على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقصة رجل من بني إسرائيل أتاه الله تعالى علما فلم يلتزم به، واتبع الشيطان، أغواه الشيطان فاتبعه وانسلخ من هذا العلم الذي وهبه الله تعالى إياه، واتبع خطوات الشيطان. فيقول رب العالمين: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. لو شاء ربنا تبارك وتعالى أن يلتزم هذا الإنسان بالهداية التي الربانية التي وصلت لارتفع بها، ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني آثر الدنيا ومتعها المادية الفانية، واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كلام من الناحية العلمية في غاية الدقة. الكلب يتميز عن غيره من الحيوانات بأنه لم يخلق له ربنا تبارك وتعالى خلايا عرقية في جلده، فإذا أراد الكلب أن يبرد على جسده خاصة في أيام الحر الشديدة أو بعد أن يجري لمسافات طويلة فإنه يلهث، يلهث يخرج فم لسانه خارج فمه لعله يتبرد قليلا، لأن البخر هذا يؤدي إلى شيء من تبريد الجسد. طبعا هذه حقيقة لم تدرك إلا مؤخرا جدا، أن الكلب لا يملك خلايا عرقية في جسده لذلك هو يلهث. لم يعرف الناس منذ القدم لماذا يلهث الكلب، تخيلوا أنها أمر فطري فيه، ولكن نفهم الآن لهاف الكلب. لهاف الكلب وسيلة من وسائل التكييف لجسده، التبريد لجسده، خاصة بعد جريه لمسافة طويلة أو في فترات الصيف القائض. فربنا تبارك وتعالى يشبه الذي يجري وراء متع الدنيا الفانية ويجري وراء شهواته ورغائبه وملذاته، يعني جريا يشغل عليه حياته كاملة، يهمل الآخرة تماما، يهمل العبادة، يهمل الاجتهاد في هذه الحياة، يهمل قيامه برسالته في هذه الحياة عبدا لله مطالبا بعبادة ربه بما أمر، وبحسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها، فيكون كالذي أخلد إلى الأرض. ويشبهه القرآن الكريم بهذا الكلب الذي يعني اشتد عليه الحر فأراد أن يبرد على جسده فيلهث، أخرج لسانه إلى خارج فمه، وهو منظر يعني لا يليق بكرامة الإنسان، وليبرد على جسده يتبخر شيء من لعابه بفعل حرارة الشمس، فيؤدي ذلك إلى تبريد لسانه، ويؤدي تبريد اللسان إلى تبريد بقية جسده. فيقول ربنا تبارك وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يروي هذه القصة للذين اتبعوه والذين هم من حوله، مؤكدا لهم على أن القضية ليست فقط قضية العلم، لابد إذا علم الإنسان أن يعمل بعلمه. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 10 آيات حتى ينفذوا ما فيها من أوامر ويجتنبوا ما جاء فيها من نواهي، وكانوا يقولون: وهكذا تعلمنا العلم والعمل معا. فالدين يقوم على العلم والالتزام، إذا علمت فاعمل. ولذلك يقرن دائما الإيمان بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا صالحا. لذلك نقول أن هذه القصة، هذا رجل اختاره ربنا تبارك وتعالى وآتاه شيء من العلم، ولكنه لم يعمل بهذا العلم واتبع هواه واستدله الشيطان. فيشبهه القرآن بالكلب الذي يلهث، كالإنسان الذي امتلأ بحب الدنيا وجرى وراء هذه الدنيا ليل نهار حتى أجهد نفسه ولم يحصل منها على شيء، لأنها له بعد هذه الحياة الموت وحساب القبر الذي إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة حفر النيران، ثم هول البعث وهول الحشر وهول العرض الأكبر أو الله سبحانه وتعالى، ثم الخلود في الآخرة. والعاقل الذي يدرك أن هذه الدنيا عارضة ثانية قصيرة، يعني عمرها قصير وخطرها حقير، إذا أدرك ذلك يعني ركز نظره على الآخرة. والذي يركز نظره على الآخرة هذا النظر يحتوي الدنيا، لأن المسلم مطالب أيضا أن يكون ناجحا في هذه الحياة، على ألا تشغله هذه الحياة عن آخرته الحتمية وعن مصيره فيها وعن خلوده فيها. لذلك جاءت هذه القصة التي طالب ربنا تبارك وتعالى خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم أن يرويها لأصحابه وأتباعه والمسلمين وغير المسلمين من حوله حتى يعتبروا بها، لأن القصص أحيانا قد يكون أكثر تأثيرا في النفس وأقصر طريقا إلى القلب من الوعظ المباشر، لأن هذه قصة واقعية، رجل آتاه الله تعالى علما لم يتمسك بهذا العلم ولكنه أخذ إلى الدنيا، فشبهته الآيات بالكلب الذي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تقول الآيات مرة أخرى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وإن كانت هذه واقعة خاصة إلا أنها يبقى حكمها حكما عاما ينطبق على الناس في كل زمان ومكان. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، لنستعرض آية أخرى من آيات هذا الكتاب العزيز ونعرض ما فيها من حق علمي أو حق كوني أو حق تاريخي. فالقرآن كله حق. إلى هذا اللقاء المتجدد إن شاء الله، أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.